قال ثم دعا بنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال الآن تأملوا في تمني هرقل وعلمه اليقيني بأنه نبي، صح ولا لا؟ طيب ما الفرق بين قولنا إنه لم يسلم وبين قولنا إن النجاشي أسلم، مع أن النجاشي لم يضر الإسلام؟ الآن النجاشي أسلم ولم يضر الإسلام ولم يترك ملكه ويأتي إلى المدينة، بل كان يحكمهم بالنصرانية. لكن هرقل نقول عنه أنه مات على الكفر ومات على الشرك، مع أنه يقول لو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاء، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملك ما تحته. صدق عن ذلك أظن هذه لو. إذن معناها إيش؟ أنه هو علم وتيقن وتمنى لقاءه لكنه ظن بملكه، هذه العبارة التي قالها العلماء، ظن بملكه، بخل بملكه فلم يترك ملكه، بخلاف النجاشي. النجاشي أسلم وأظهر ذلك لمن عنده من المسلمين ولم يعلن، أما هذا لا أسلم ولا قاله لأحد ولا جعله بينه وبين الله. نعم. قال ثم دعا بكتاب رسول الله. لكن في الإسلام حدثنا حسين بن مهدي الأيلي، الأيلي هو الأبولي، الأبولي. نعم. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبيه. إيش سقط؟ الصفحة الثانية يعني نص الصفحة بعد أضعفائه من جوه كله تزدهنونه بكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم إن محمد رسول الله إله رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى جريح سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون قل يا أهل الكتاب يعني جاب الآية بالكامل هو هي المصنف ويا أهل الكتاب تعالوا هكذا عندك ويا أهل الكتاب لا قل شيلوا شيلوا قل يا أهل الكتاب غير موجود في أصل المصنف ويا أهل الكتاب تعالوا. قال فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بأبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر. تأملوا أن حكاية ما قاله الإنسان قبل الإسلام ولو كان فيه تصغير هذا أمر لا بأس به ليبين الناس حقيقة ما قال، وإلا هذه اللفظ ما يجوز حكايته لأن فيه تحقير للنبي صلى الله عليه وسلم. كان قريش يقولون عن ابن أبي كبش ولا يقولون عنه ابن عبد الله بن عبد المطلب وينسبونه إلى من؟ ابن أبي كبش جد من أم النجاح زوج حليمة كنية زوج حليمة السعدية ابن أبي كبش أبوه من الرضاع. نعم ينسبونه إلى أبيه من الرضاع. عندك شيء؟ اتفقنا على بلال يعني اللي سمعناه من حلم الشيخ هذا انه ابن ابي كبشه ابوه قديم يعني جده من امه ابدا ليس بصحيح، هو زوج امه من الرضاع. انت فهمت الخطا فراجع انت وبلال فراجع. شيخ كان نقل عن فتح ايش قال من فتح؟ يعني هو نقل عن فتح يقول اراد به تصحيح ما في أجداد الشخص وقيل غير ذلك. لا الصواب هو المشهور أنه زوج حليمة. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام. أخرجه البخاري ومسلم جميعا من حديث عبد الرزاق.

الثاني عند الاستقبال من السفر، والثالث بعد طول عهده. فهذا الاحتضان وارد، ومن هذا القبيل بعد طول عهد، من هذا القبيل الحزن، لأن الاستقبال الدلالة على الفرح فأنت تحضنه، والوداع تحضنه دلالة على الحزن، وطول عهد أيضا يعني يكون دلالة على الفرح. هذه ثلاثة أوقات ثبت فيها الاحتضان من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والقبلة، القبلة فيها أكثر من 60 مسألة، ما شاء الله، ما هو وقتها. الاحتضان عند السفر جاء أكثر من دليل. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث، وفي حديث معاذ بن جبل قال يودعه أيضا عند السفر، فأخذ بيدي وقال لي ما قال. ثم أيضا جاء في حديث أسامة وهو النبي صلى الله عليه وسلم يشيعه أكثر من دليل. ما ذكر احضرني كلها. الحديث مرفوع يعتبر بس وداع أو مصافة، رأي ما يمكن لأنه نعرف أن ليس بس عند الوداع يعني وعند الاستقبال نعم، أما عند الوداع لا. هو سنة، انتبه كلمة سنة هذا غير مشروع. مشروع نحن نقول مباح، هذا مباح. أما السنية لا، السنية يحتاج نية التعبد. وين نية التعبد؟ هي مسألة أخرى. أنت كان كذلك هذا المنطلق، ما في كلام حتى عند اللقاء ما حد يقول انها سنه الاحتضان. سنه معناها تعبد تام. من هنا علمت ان هذا يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه امور عاديه يجري عليها الناس. المصافحه لولا ورود الاجر عليها لما كان احد يجرؤ يقول ان هذه سنه، لان هذه عاده العرب. لكن لما ترتب عليها الاجر علمنا انها عباده. فرق بين الامرين. الان ياتي انسان ويقول الاحتضان عند اللقاء سنة، وين الأجر عليه؟ وين دليل السنية؟ لا مباح، لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة. أما السنية أي أمر فيها تعامل خلقي موجود بين الناس، فأنت إذا أردت أن تقول عنها السنة لمجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في الخطأ. لازمك أن تقول العمامة السنة، الوزار السنة، فهمت؟ لا غلط. نحن نقول هذه أمور مباحة نستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما سنة نحتاج إلى شيء أرفع من دليل الإباحة. ما هو الشيء الذي هو أرفع من دليل الإباحة؟ لابد يكون شيء يدل عليه، إما النية وإما الاحتساب وإما الأجر. قول أو فعل صحيح. أحسن. لذلك أنكروا على ابن عمر. ممن أنكر على ابن عمر أبوه. لماذا أنكروا عليه؟ لأنه زعم أشياء من السنة وليست هي من السنة. ظن أشياء أنها سنة أي فعله، مو من السنة اعتقاد، انتبه، مو مباح. فكان يفعل أشياء من المباحات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعلها على، والصحابة أنكروا عليه لأنها ليست من السنة التي يثاب عليها الإنسان. هنا لا يدور الشمس حول الأرض، ولكن الأرض يدور حول الشمس. والله الشمس دار حول الأرض، الأرض دار حول الشمس، ما يهمنا. إيش العبادة المترتبة على هذا؟ ما هي العبادة المترتبة على هذا؟ هذا من باب ما فعله سبيل الشرح. والله تماما، هذه الأسئلة التي تأتي بالاختلاف هي التي قال الله عنها لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤل، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. هذه من المسائل، إيش الفائدة منها؟ الواجب أن نعتقد شيء واحد كما جاء في القرآن، كل في فلك يسبحون، الشمس تجري نعم، لا تجري نعم القمر يجري نعم كيف ما تعبدنا الله ايش يهمنا الان هم يعلموننا في المدارس ان الارض تدور حول الشمس والقمر يدور حول الارض على كل حال دوران القمر حول الارض هذا مذكور في كتب السابقين ذكره شيخ الاسلام في الرساله العرشيه لكن الان يمكن هذه النظريه تتغير بعد ذلك عرفتوا يمكن بعدين يجي يقول لك لا الارض ما تدور حول الشمس هذه اشياء ما لها علاقه في الدين ليش نبحث الله يقول عن الشمس والشمس تجري لمستقر الله فهي تجري ولها مستقر كما جاء في القران وين تجري وين المستقر ما يهمنا مليون تقريبا دورانه 250 مليون ليش مو 259 مليون يعني موجود ان الشمس طيب بالعلم ما لنا علاقه موجود احنا لكن وجود حتى الشمس لا هو لا سؤاله هو الان الشمس تجري حول الارض ولا الارض تجري حول الشمس من طلاب العلم حول التبانه حول ايش على كل حال نفصل ان هذه المسائل التي لا يترتب عليها علم عمل ما في الفائده من بحث وراءها يا شيخ ترى نبغى نخلص الكتاب اليوم قبل هذا الظهر ما لي شغل كيف باقي 50 صفحه ما الذي يضرنا اذا علمنا ان الشمس حول الارض ولا حول الشمس ايش علاقتنا في الموضوع ما الفائده أما كون الأرض تدور أو لا تدور فهذا منصوص الأرض إيش فلك ولا ليس بفلك طيب لماذا سمي الفلك فلكا إلا لدوراني هذا ليس من المسائل التي يعني يبدع فيها مثل ما قال أخونا من الناس هناك يبدع بعضهم بعضا على إيش تبدع بعضكم بعضا لو بدع بعضهم بعضا على مسح بعض الرأس وكل الرأس مع أنها مسألة خلافية من يترتب عليها صحة الصلاة وعدمها لكانوا مذمومين فكيف وهم يختلفون في مسألة لا علاقة لها لا بالعلم ولا بالعمل ما لها علاقة مسألة أحدثها الناس وكنا نحن نختلف فيها مثل الآن لو جينا واختلفنا ها القمر الصناعي الصاروخ هبط على القمر ولا ما هبط على القمر يصير فرقتين هبط لا ما هبط اللي يقول هبط مبتدع واللي يقول ما هبط مبتدع ايش القول قولين انت سامع اتفقنا على الاسئله والله صدقت اتفقنا على الاسئله شيخنا دينار بغيت اقول لك نادر شوف اسمه اسمه هذا يسمى في اللغه العرب دينار ونادر هذا يسمى اشتقاق عند العرب اشتقاق نفس الحروف موجودة بتغيير ارتكابها وتغيير ترتيبها اشتقاق أكبر وأوسط واشتقاق أصغر هذه من معانيها لا لا أنا أقول هو المفروض يذكرنا يقول لا أسئلة أي ثم هم يشكون أصلا أطلنا هذه يعني من باب الأنس حتى إيش يعني تشتهي الآن من جديد يلا بسم الله بالإنجليزي يسمونها ريفريش تحديد يلا رواية أنس قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عبد العليم قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخوض يوم الجمعة فيتن ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فجاء رمي فقال ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه فكأنك قائم فصنع له منبرا درجتين ويقعد على الثالثة فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد لخواره حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فابتسمه وهو يقول فلما ابتسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن ثم قال والذي نفسي بيده لو لم ألزمه

فلما وضع المنبر صعده محمدا جذعه حتى سمعنا حنينه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. حديث جريان الماء من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم باذن الله حتى توضا منه الخلق الكثير وشرب منه الجم الغفير. نعم. يمكن أن يكون الرومي نفسه هو الغلام غلام الأنصارية، لكن حديث ضعيف، الإسناد ضعيف. هي اللي هي التي قال إن لي غلام، يمكن أن كان هذا الغلام رومي. أول الحديث نفسه تذكر الرومي غلام النجار هذا. غلام النجار. بعدين. قلت صعيدة. صعد يصعد من باب قطع نعم. لكن برجع سبعة قواعد مو قياس يعني في ست أبواب لكن إلى أيها من سبعة أعرف صعيدة لأن باب علم باب علمي أكثره علمي ذهني لأن باب فيها قياس كما ذكر الزنجاني رجع جزاك الله شوف صعيدة ولا صعد ومن أي الأبواب؟ نعم. هذا ترجع للسان. لسان العرب يذكر أي باب مباشر. حديث جرائم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن مرقمة عن عبد الله قال كنا نعبد الآيات بركة وأنتم تعبدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعز الماء فقال اطلبوا فضلا من ماء فأتي بها في إناء قليل فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتوينا وقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل أخرجه البخاري مولي خالي. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي وعبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن قتادة سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء فيه ماء يغمر أصابعه ولا يكاد يغمر أصابعه شك سعيد فجعلوا يتوضؤون وجعل الماء ينبع من بين أصابعه قال قلنا لأنس كم كنتم قال سهاء 300 خذوا المقارب ومسلم وشربوا وارتووا وتوضعوا وملأوا أنيتهم بعد الله أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن الجاني قال أخبرنا شعبة عن حصين عن حصين ولا حصين؟ حصين أبو حصين وعمر بن مرة عن حاء قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن عيسى بن السكين أو السكين هي السكين قال حدثنا إسحاق بن زريق قال حدثنا الجدي وهو عبد الملك بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن عمر بن مرة وحسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال أصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور فيه ماء فوضع كفه فيه قال عمرو بن مرة في حديثه حتى توضأنا وشربنا فقال خذوا بسم الله وقال حصين حتى توضأنا وكفانا قال كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا وكنا 1,500 خرجوا البخاري في الشعبة وهذا قصة جابر في صلح حديد قصة أنس في غزوة أخرى قال أخبرنا

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اخبرنا عيسى بن علي قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن جادي قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه وقع في عينه الماء فقيل له ننزع الماء من عينك على انك لا تصلي سبعه ايام فقال من ترك الصلاه وهو يقدر عليها لقي الله وهو عليه غضبان. قول ابي الدرداء رضي الله عنه قال اخبرنا الحوني بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحرمي قال حدثنا الضيف يعني احمد بن عبد الرحمن بن بكار القرشي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر انه سمع عبد الله بن ابي زكريا يحدث عن ابي الدرداء عن ابي الدرداء قال لا ايمان لمن لا صلاه له ولا صلاه لمن لا وضوء له. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قول علي بن محمد بن عيسى قال قول علي بن محمد بن احمد الواعظ قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سجان بن موسى قال حدثنا زهير بن ابي زبير عن جابر بن وسال هل كنتم تعدون الذنب فيكم كفرا؟ قال لا وما بين العبد والكفر الا ترك الصلاه. قال اخبرنا عبد الله بن احمد قال اخبرنا احمد بن حسين قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا ابي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي محمد بن اسحاق قال حدثنا بن صالح بن مجاهد بن الحجاج عن جابر بن عبد الله قال قلت له ما كان يفرق بين الكفر والايمان عندكم من العمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاه. قال اخبرنا عبد الله بن احمد قال اخبرنا احمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن الحسن قال بلغني ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين ان يشرك فيكفر ان يدع الصلاه من غير عذر او بين ان يشرك فيكفر ان يدع الصلاه من غير عذر او فيكفر. قال اخبرنا علي بن محمد بن عمر قال اخبرنا احمد بن حارث قال حدثنا محمد بن حبيب التميمي قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الاشعري عن ليث عن سعيد بن جبير قال من ترك الصلاه متعمدا فقد كفر ومن افطر يوما من رمضان متعمدا فقد كفر ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر ومن ترك الزكاه متعمدا فقد كفر. هذه الروايه هي التي من اجلها ومن مثيلاتها قال الامام احمد ان ترك الزكاه ايضا كفر وان ترك الحج ايضا كفر اي مع القدره. ولكن الذي عليه مذهب الإمام أحمد أن ترك الصلاة عمدا هو الكفر وأما ترك ما سوى الصلاة فليس بكفر على الصحيح من مذهبه. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لفظ باللسان واعتقاد من القلب وعمل بالجوارح. قال والدال على أنه تلفظ باللسان قوله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ولو إلا بحقها. والدال على أنه اعتقاد من القلب الدال عن الدليل قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وقوله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقوله كتب في قلوبهم الإيمان. وقال تعالى يا رسول يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وحديث أبي برزة وبريدة والبراء النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه والدلالة على أنه عمل. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقالها من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. وحديث الأعرابي لما عد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال فإذا فعلت ذلك فقد آمن فدل على أن مجموع هذه الأفعال إذا أتى بها فهو مؤمن. وبه قال من الصحابة ممن تقدم ذكرهم في أن الصلاة من الإيمان عمر وعلي ومعاذ وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابو الدرداء وجابر بن عبد الله ومن التابعين عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم ومجاهد وعن هشام بن حسان وهو ابن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير قالوا الإيمان قول وعمل. هذا رد على قول المرجع الذين قالوا الإيمان قول فقط. وبه قال من الفقهاء مالك بن عبد العزيز بن سعد المالكيون والليث بن سعد والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض ونافع بن عمر الجمحي ومحمد بن مسلم الطائفي ومحمد بن عبد الله بن عمرو ابن عثمان بن عفان والمثنى بن الصباح والشافعي وعبد الله بن الزبير الحميدي وابو ابراهيم المزني وسفيان الثوري وشريك وابو بكر بن عياش ووكيع ومحمد بن سلمه ومحمد بن زيد ويحيى بن سعيد الخطاب وعبد الله بن مبارك وابو اسحاق الفزاري والنضر بن محمد المروزي النضر والنصر النضر والنظر بن محمد المروزي والنظر بن شميل واحمد بن محمد واسحاق وراوي وابو ثور وابو عبيد قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا محمد بن قال حدثني عبد الله السامي قال حدثني داود بن ابي العطار قال سمعني عن جعفر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من الاسلام قال تقيم الصلاه وتؤدي الزكاه وتحج البيت قال فاذا فعلت ذلك فقد اسلمت قال نعم قال فما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنه والنار

ثم ماذا قال حتى ما أخرجهم جميعا؟ قال أخبرنا أحمد إبراهيم العقاسي قال حتى أخبرنا محمد إبراهيم عبد الله قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي ملهوف مراوح عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه حا وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا بشر بن مضر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن عمل أفضل في حديث الحسين إن عمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله أخرجاه جميعا. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حا وأخبرنا محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو العباس عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا وتؤتي المسلم وتؤتي الزكاة وتصلي وتصل ذا رحمك. فلما أن الرجل قال إن تمسك بإمام إن تمسك بما أمرته دخل الجنة أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا محمد حسين فارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد لقبي قال حدثنا محمد بن الدنيا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن ابن مسيح بن عمر قال يا نبي الله يا رأيت ما نعمل لأمر فرغ منه أو لأمر نستقبله استقبالا قال لأمر قد فرغ منه قال عمر فيما نعمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينال إلا بالعمل فقال عمر إذا نجتهد. قال أخبرنا عن ابن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا حسن بن عروة حاء وأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا حسين بن يحيى قال حدثنا حسين بن عروة حاء وأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا حسن بن عروة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد عن مطلب بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين قال قال رجل يا نعم ايش الصح حسين ولا الحسن؟ هو الفصح اللي بعده الحسن ولا الحسن اللي عندكم حسين؟ عندنا بالاول حسين الثاني حسين تفضل كل الحسن ولا الحسن؟ الاوسط ليس في الاوسط الاوسط خطا نعم عن مطلب بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين قال قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال ففي من يعمل عامل قال عمله فكل ميسر أو كما قال الفاضل غريبا أخرجه مسلم عن زهير وإسحاق وراوية قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن المقري قال حدثنا حكام بن سلم الرازي عن أبي سنان عن عمر بن مرة عن محمد بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان والعمل قرينا لا يصح كل واحد منهما إلا مع صاحبه ورواه زافر بن سليمان عن أبي سنان وهو سعيد بن سنان الكوفي نزيل قزوين صدوق قال أخبرنا علي بن محمد نعم عندكم بعد عمر بن مرة محمد بن سنان بن علي؟ لا عمر بن مرة عن أبي سنان عن عمر بن مرة عن محمد بن علي محمد بن سليمان بن علي؟ محمد بن سليمان بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن محمد ابن سليمان ابن علي قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا محمد بن عبد التميري قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن أبي زناد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الإيمان بالتحري ولا بالتمني ولكن ما وقر بالقلب وصدقته الأعمال والذي نفسه بيده لا يدخل أحد الجنة إلا بعمل يتقنه قالوا يا رسول الله ما يتقنه قال يحكمه قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حسين بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أيوب حا قال واخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا ابن عباس عن محمد بن سعيد بن البزاز قال حدثنا البزازي قال عبد الله قال حدثنا عبد الله بن ايوب قال حدثنا عبد الله بن ايوب قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس عن محمد بن رستم عن نافع بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ايمان الا بالعمل ولا عمل الا بالايمان قال اخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن خرمي قال حدثنا معاذ بن شيبه عن نبيه من قتاده الناس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ورديفه معاذ على الرحل فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله يسعدني قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله يسعدني قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله يسعدني قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا حرمه الله وعنده قال يا رسول الله فلا أقدر به الناس قال إنني أتكل قال فأخبر به معاذ عند موته تأثما أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاذ قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا محمد بن أيثم قال حدثنا سويد بن سعيد بن حاء وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سويد بن سعيد وحدثنا محمد بن غالب قال حدثنا تحيم وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن موسى قال وحدثنا سويد بن عبد الغالي قال حدثنا ثابت بن عجل عن سليم عن سليم بن ابي عامر عن سليم بن ابي عامر قال سمعت ابا بكر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فنادى من يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله فله الجنه فخرجت فلقيني عمر فسالني فاخبرته فقال ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له دع الناس يعملوا فانهم ان سمعوا اتكلوا عليه فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر فامسكته قال هذا فيه دلاله ان الناس اذا فهموا خطا من الاحاديث لا ينبغي ان يحدثوا به يعني المرجئ فهموا خطا من هذه الاحاديث فلا ينبغي ان يحدثوا بمثل هذه الاحاديث لا سيما العوام العوام يعني ارجاع عنده من اسهل ما يكون قال واخبرنا محمد بن محمد الطوسي قال حدثني محمد يعقوب قال حدثني عباس بن مهدي قال اخبرني ابي قال حدثني عبد الله بن شوذب قال حدثني مطر قال قال عمر رضي الله عنه لقد هممت ان ابعث الى الامصار فلا يوجد رجل له جيده من مال بلغ سنا لم يحج الا وضعت عليه الجزيه ثم قال والله ما اولئك مسلمين والله لو تركوا الحج لقاتلتهم كما قاتلتهم على الصلاه والزكاه قال اخبرنا محمد قال حدثنا عباس قال اخبرني ابي قال حدثني عبد الله بن شوذب قال حدثني همام قال حدثنا الحسن عن عمر مثله قال اخبرنا عبد الله بن محمد جعفر قال حدثنا ابو القاسم بن عثمان بن محمد الفارسي قال حدثنا محمد بن نوح بن حرب قال حدثنا مروان بن ادم قال حدثنا محمد بن زياد عن ميمون بن مران عن علي قال صبر من الايمان من زاد الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن حرب قال حدثنا علي بن محمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا ابي قال حدثنا سليمان بن حكم قال حدثنا عبد بن حميد قميصه بن جابر الأسدي قال قام رجلنا إلى علي فقال يا أمير المؤمنين ما الإيمان قال الإيمان على أربع دعائم على الصبر واليقين والجهاد والعدل فالصبر من على أربع شعب على الشوق والشفق والزهادة والترقب قال فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات ومن اشفق من النار رجع عن المحرمات ومن زهد في الدنيا تاول في المصيبات ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات واليقين على أربع شعب على تبصرة في الفطرة وتأويل الحكمة وموعظة العبرة والسنة الأولين فمن تبصر في الفطرة تأول الحكمة ومن تأول الحكمة عرف العبرة ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين والعبد على أربع شعب على غايص الفهم وزهرة العلم وروضة الحلم فمن فهم فسر جميع العلوم ومن علم عرف شرائع الحكم ومن حلم لم يفرط أمره وعاش في الناس والجهاد على أربع شعب على أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصدق المواطن وشنآن الفاسقين فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق ومن صدق في المواطن قضى ما عليه ومن شنى الفاسقين وغضب لله غضب الله له فقام السائل عندها فقبل رأس علي رضي الله تعالى قال أخبرنا عبد الله من اشتاق إلى الجنة سلى عن الدنيا أو المصيبة نعم أو الشهوات سلى يزن السلوان يعني ينشغل مثل الحزين الحزين فأنت تأتي تشغله بشيء لكي لا يحزن تسلية يشملها تسلية المصاب قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال اخبرنا محمد بن عمر التاجر قال حدثنا سالم بن عمار قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن رفيع عن وهب بن مبني قال الايمان عريان ولباسه التقوى وراس ماله الفقه وزينته الحياء كلمه جميله قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال اخبرنا احمد بن سعيد الثقفي قال اخبرنا ابو عبد الله احمد بن يحيى السابري قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ابي قال سمعت عيسى بن عاصم يحدث عن عدي بن عدي قال كتب الي عمر بن عبد العزيز اما بعد فان الايمان فرائض وشرائع فمن استكمل استكمل الايمان ومن لم يستكمل لم يستكمل الايمان فان عشت ابينها لكم حتى تعملوا بها ان شاء الله وان مت فوالله ما انا على صحبتكم بحريص قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال امرتم بالصلاه والزكاه فمن لم يزكي فلا صلاه له قال اخبرنا محمد بن مسك الله قال اخبرنا احمد بن محمد بن زياد قال حدثنا حسن بن عباس قال حدثنا ابن مران قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال من اقام الصلاه ولم يؤت الزكاه فليس بمسلم ينفعه علمه فاخبرنا محمد قال اخبرنا فليس للمسلم ينفعه عمله قال اخبرنا محمد قال اخبرنا احمد قال حدثنا الحسن قال حدثنا محمد بن مران عن وكيع عن الحسن بن صالح المطرف عن ابي اسحاق عن العاص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما تارك الزكاه بمسلم خلص قبل الصلاه ان شاء الله